بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله الله يا سيدنا الله أكبر يا سيدنا الله أكبر. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. يا سلام يا سلام يا أخي الله يا سلام على الله يا سيدنا الله أكبر. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. نعم.

اللهم صل عليه. قول يا روح. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. سامع مش محمد؟ الله. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. الله الحاملة ذات الحبك. يا اخويا يا رب انكم لفي قول مختلف. يا سلام يؤفك عنه من افك. الله أكبر. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. والسماء ذات قتل الخراصون. يا سلام. الله التعبير الجميل. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يا سلام. إن المتقين في جنات وعيون. يا رب آخذين ما قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله وفي الأسحار هم يسرون يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي حق للسائل والمحروم. الله. وفي الأرض آيات للموقنين. الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا إله إلا الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء ضيف إبراهيم المكرم كراني يا أخي. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قال سلم هل أتيك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم فما لبث أن جاء بعجل حنيف أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قال سلم فما لبث أن بعجل سمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم فما لبث قال سلم قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قوم منكرون فراغ إلى أهله فجيء الله أكبر. قالوا لا تخف. نعم. وبشروه بغلام عليم. نعمة البشرى يا سيدي. الله. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. الله. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله. قالوا كذلك. حلوة قوي. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. الله. والسماء وما بنيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بنيها. والسماء وما بنيها. والأرض وما Oh, والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. يا أخي الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. والليل إذا يغشيها. الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله الله على حلاوة القرآن. والسماء وما بنيها. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم.